السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه لكل من كان اسمه أحمد. وقد تحدثنا عن 16 من الحوامد، كان آخرهم أحمد بن علي الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، والذي كنا نعيش معه حتى الأمس. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى 17، وهو أحمد بن علي بن جعفر الحلبي الوراق المعروف بالواصلي. أكرر الاسم مرة أخرى، اليوم نقف مع أحمد بن علي بن جعفر المعروف بالحلبي الوراق الواصلي. أقول هذا الرجل أيضا من الذين نزلوا دمشق، سمعوا بها وحدثوا، وهو يعد من رواة الحديث المقلين الذين لم ينقل عنهم كثير من الحديث، وترجمته ترجمة قصيرة جدا ومقتضبة ليس فيها الكثير. واكتفى الحافظ ابن عساكر بأن ذكر بعضا من الذين حدثوا عنه وبعضا من الذين حدث عنهم، ثم نقل إلينا رواية واحدة من روايات هذا الرجل، أنه قد شكى عينه، كأي واحد فينا يصاب في عينه ويشكو من عينه وما إلى هذا. فيقول أنه اشتكى إلى شيخه، ذهب إلى شيخه ليشتكي إليه عينه، فقال له شيخه: انظر في المصحف. ثم أخبره شيخه أنه قد ابتلي في عينه، فذهب إلى شيخه فشكى إليه أنه يشكو عينه، فأمره أن ينظر المصحف، وأخبره أنه قد شكى عينه، وظل يسلسل في الشيوخ يذكر عن كل شيخ إن أصيب في عينه، راح لشيخه وقال له انظر في المصحف. ليه؟ لأن أنا أصبت في عيني، فشيخي قال لي كده. وصلت المسألة إلى عبد الله بن مسعود أنه شكى عينه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انظر في المصحف. يبقى مين اللي قال لابن مسعود كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلفظ هذه الرواية شكى عينه، فإن عيني اشتكت. ف فشكوت إلى جبريل فقال انظر في المصحف. إذا المسألة في نهايتها وصلت إلى ها ان دي فتوى من جبريل، وبالطبع جبريل لا يفتي الا اذا كان ينقل عن الله رب العالمين، عن الله رب العالمين. بالطبع ما في شك ان النظر في المصحف شيء طيب لا ينكر ولا ينكر فضله احد، ولا يستطيع احد ان ينكر هذا الفضل، لا يستطيع احد. ولذلك بعض السلف كان يقول النظر في المصحف يجلي البصر. يعني احسن ما حضرتك تحط اثمد اللي هو الكحل يعني، او تحط قطرة. النظر في المصحف يجلي البصر، شوف ينور لك عينك، يعني ينور لك عينك. وبيذكروا ان امرأة من السلف سئلت من بعض قريناتها عن جمال عينيها ونضارة وجهها، وجهها كان نضر وعينيها حلوين كده صفيين، فقالت أما عن نضارة وجهي فإن ذلك من كثرة الوضوء، مش حط الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر والعملين والدوك والعملين للطخو والبلا الأزرق، اللي هو طبعا الأصل علميا أنه بيصيب الوجه بتجاعيد وبيقضي على نضارة البشرة، لأن كل الأصباغ اللي بيحطوها دي ده علميا بقول كلام علمي، بحث علمي أثبت أن هذه الأشياء التي توضع تسد مسام الوجه، فبتسمحش لهذه المسام أنها تستقبل الهواء أو تخرج السموم اللي فيها، والنتيجة اللي ده بيقضي على البشرة في أسرع وقت، وهذا من جهل النساء عندنا للأسف الشديد. فأقول ليه قالت أنها بتحافظ على نظارة وجهها بالوضوء وعلى جمال عينيها بالنظر في كتاب الله. فما في شك أن هذه روايات مذكورة وصحيحة عن السلف، وتقرأها في كتب التاريخ كثيرا، بل الثابت كما قلت لكم من ذي قبل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان إذا جلس في مجلس علم أو صعد المنبر في خطبة جمعة وأراد أن يستدل بشيء من القرآن كان يدونه في لوح اكتبه، فإذا أراد أن يقرأه نظر إليه يبص. وهذا الآن قد يعتبر أو يعتبره بعض الناس عيبا، كل بيقرأ من ورق، بيقرأ من ورق مش كده؟ بس طبعا مش كل اللي بيقوله. الإمام أحمد بن حنبل كان مع القرآن فقط، مع القرآن فقط. وقد سئل في هذا وقيل له أنت تحفظ القرآن عن ظاهر قلب، فلما تدون ما تريد أن تستدل به وتقرأه؟ فكان له كلمة مشهورة يقول أريد أن أمتع بصري بكلام الله كما أمتع لساني. فعز يقول إن جريان القرآن الكريم على لسانه كان متعة، والنظر إليه برضه ها متعة، فكان يريد أنه يمتع بصره كما يمتع لسانه. وهذه أمور لا نستطيع أن نجادل فيها ولا أن نجحدها ولا أن ننكرها، ولكن كما قلت إذا كان أصل القضية صحيح وطيب، القضية كما قلت لكم من ذي قبل، هل قال النبي ذلك أو لم يقول؟ هذه هي القضية التي ينبغي، ما يجيش واحد خرف يقول لك ما هو بيقول كلام حلو، يعني هو افرض ان النبي ما قالش لكن كلام حلو، يا رجل اتق الله، هذا كلام العبط والجهل والسذج، والسذج دي حقيقة. النبي قال لا ما قالش، دي قضية، أصل القضية كويس على عيني وعلى راسي. لكن فعلا النبي اشتكى وذهب وسأل جبريل، وجبريل قال له انظر في المصحف. اخي القرآن ما كان قد دون في هذا الوقت، ده امر كده خده سريعا كده، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما امرنا بجمع القرآن ولا انه يجمع في مصحف وما الى هذا، ما كان هذا حادث، هذا حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو هذا حدث نحن لنا سند ننظر فيه، وسند هذه الرواية فيه محمد بن علي السلمي ومعروف ان محمد بن علي السلمي هذا ترجم له الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، وقالوا عنه انه صاحب غرائب واباطيل، صاحب غرائب واباطيل. ولذلك تجد البيهقي روى له حديثا وقال: وآفة هذا الحديث محمد بن علي السلمي، آفته. وهو موجود عندي في هذه الرواية. فإذا قلت للناس النظر في كتاب الله متعة، النظر في كتاب الله يجلو البصر، عليك أن تنسب هذا الكلام إلى قائله، وإياك أن ترفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية التي يعني ننشغل بها كثيرا، لأني دعاة العوام، وأنا أقولها بملء في دعاة العوام، ما دام الأمر عندهم حسن فلا بأس بأن ينسبوه إلى رسول الله، وتلك جريمة كبرى، وتلك جريمة كبرى. ولذلك يمكن لسه والله أول أمس كنت في المعرض، وسبحان الله العظيم قابلني أحدهم بالشبه كده، قال: استاذ الدكتور عبد الله بدر؟ فقلت له: خير؟ قال: اصل كنت شبهه قوي. فقلت له: الحمد لله ان ربنا جعلني شبهه، ايش تريد منه؟ فقال: لا انا كنت فاكرك هو، بس كان نفسي انا شفته في سي دي، بس كنت اشوف في الحقيقه يعني. قلت: طب ان شاء الله انا هو. قال: والله بس يبقى نقعد بقى شويه كده. خير؟ قال: لا موضوع تعبان عمرو خالد. وجلس اتكلم. شوف من الحوار اللي المني، ان كل ما تيجي تقول له: طيب ايه رايك في كذا؟ يقول لك: ما يمكن قصده كذا. قلت له: يا ابني احنا قاعدين نتكلم عن المقاصد، وهو العلم بالقصد. فقلت له: طيب قوم من وشي عشان عرفت منك. قال: يا ده. قلت له: انا قصدي حاجه ثانيه. ايه رايك؟ ما لهش دعوه كلام. ايه اللي قصدي؟ وقصدي يعني ما خرج من لسانك لا القول ولا لا الفعل. اصل ما بيقول لي حاجات في الاصل حلوه يا ابني، ينسب لرسول الله دي مصيبه ما لم يقل، هذه كارثه في حد ذاتها. فقلت شيء. طيب قلت: انا لو قاعد الان مع عشرة وبيشربوا الدخان، بيشربوا دخان سجاير، وانا اردت ان اتي لهم بدليل في صلب ما يفعلون حتى يكفوا، فالرجل الان نيتي حسنة واريد لهؤلاء ان يكفوا عن شر هم يقعون فيه، ولكن ما عندي من البضاعة ما اقدمه لهؤلاء، وأعني بالبضاعة الأدلة يعني. فاضطررت أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب سجارة في الدنيا كوي بها يوم القيامة. فسمعوا هذا الكلام كله، قال الله مقطع العلبة اللي معاه ورام السجارة، والعشرة بطلوا السجاير، بل ونقلوا هذا الكلام إلى غيرهم وإلى غيرهم وإلى غيرهم، مليون واحد سمعوا النبي قال اللي يشرب سيجاره في الدنيا يكوى بها في الاخره، فبطلوا السجاير. نسال السؤال السريع كده، السؤال السريع والمباشر كده: المليون اللي اقلعوا عن الدخان دول هيعفوني من اني كذبت على رسول الله؟ هو ده السؤال بقى. والله لو البلد كلها ده مش هيعفيه، وبقولها بملء فيه، ان يمشي المليون ويقولوا قال رسول الله كذا وينقلوا عن لساني هذا، تلك هي جريمه لا تغتفر، وبقولها بملء فيه. والنبي قال هذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يبين بقى كذبت لمصلحه الاسلام ولا مش مصلحه الاسلام، نيتك حسنه ولا نيتك مش حسنه، باغي خير ولا مش باغي خير، النهايه كذاب. رحت في 60 داهيه. ولذلك لما تيجي تنظر الى اهل العلم لما جم بيتكلموا عن الوضاعين قالوا كده، قالوا ان من اسباب الوضع حب الاسلام. يبقى وضاع بيحب الاسلام بس مش عارف يعني يظبط الناس، ما عندوش بضاعه لا من الحديث ولا من القران ولا عارف يصيغ ادله، فيضطر يعمل ايه؟ يخبط له حديثين ثلاثه كده عن ماشي يصلحوا الناس، وبعدين يقول لك بقى ما هو ربنا يغفر لي. لا، مش مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال كده؟ فهذا عبط في الدين. فأقول هذه رواية الأصل الموجود الكلام اللي فيها كلام شيء طيب، إن ما في شك إن فعلا النظر في كتاب الله يفيد صاحبه، هذه مسألة ما نجادل فيها. ولكن النبي اشتكت عينه وسأل جبريل، وجبريل قال له ده حصل. ده الكلام هنا، ده الكلام هنا. لا، هذه رواية كما قلت لكم بهذا السند الذي ذكرناه. هذا ما ذكره الحافظ ابن عساكر في شأن هذا الأحمد. انتقل إلى الأحمد الثامن عشر، وهو أحمد ابن علي ابن الحسن الصيرفي الفقيه البصري. خلاص، طبعا معنى ان يشوف كلمة يجيب بقى الفقيه البصري، ده بداية من العنوان كده، ها، تزكية لهذا الراوي. ولذلك هو يقول وقد عد في الثقات، هو من رواة الحديث، وقد عد في الايه، في الثقات، وقد عد في الثقات. وهو كان من علماء القرن الرابع، اشتهر صيته في بداية سنة 300، وكان له صيت طيب جدا، وكان من الذين نزلوا أيضا دمشق وحدثوا بها وعلموا وسمعوا وتعلموا وما إلى هذا. وكما قلت لكم، أي رجل من رجالات العلم يعيش عالما ويعيش متعلما، يعني لابد أن يكون متعلما، ولا يصلح أن يكون عالما إلا إذا كان متعلما. يعني لولا أننا نتعلم كل يوم ما نقلنا إليكم علما أبدا، وما كان لدينا علم وما زاد ما عندنا. فالأصل في رجل العلم أن يكون متعلما، أن يكون متعلما، وهذا هو الأصل. ولذلك خيركم من تعلم القرآن وإيه، وإيه، لازم في تعلم، دي لازم تبقى موجودة. وهكذا عاش أهل العلم، وهكذا عاش أهل العلم. فأحمد بن علي بن الحسن اللي هو الصيرفي الفقيه البصري كما أطلق عليه الحافظ ابن عساكر، كان أيضا من رواة الحديث، وكان من رواة الحديث الثقات، وكان من علماء القرن الرابع كما قلت لكم. الحافظ ابن عساكر نقل عنه ثلاثة أحاديث طيبة جدا ومفيدة جدا. ويمكن هنبدأ بأول حديث ذكره، حديث قد يكون كثير من الناس لم يسمعه من ذي قبل. هو جاء في سند هذا الحديث إلى أن انتهى هذا الحديث إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يفر من رزقه، يفر من رزقه كما يفر من الموت. ما احنا بنفر من الموت مش كده، والفرار من الموت لي أشكال متعددة، منها طول الأمل، ومنها ترك الجهاد في سبيل الله، ومنها ترك كلمة الحق. ما كل ده فرار من الموت، ولا مش عايز أموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن ابن آدم يفر من رزقه، عمرك شفت واحد بيفر من الفلوس والمال؟ لكن ده لو حصل، لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا الحديث قبل ما نتعرض لشرحه بنتعرض لبيانه. الحديث بيسنده اثنين متهمين بالضعف، المسيب بن وضاح ويوسف بن أصباط، والاثنين عند علماء الجرح والتعديل يعني متفق، شبه متفق على ضعفهم او على ضعفهم، على شبه تعبيري تعبير سليم. هذا يعني ان الرواية اللي قدامك دي رواية ايه، ضعيفة في سنادة، اثنين ضعف. ومع هذا جاء شيخنا الألباني وذكر هذه الرواية في صحيح الجامع الصغير. يبقى شيخنا الألباني عمل ايه بقى، ها، صحح، مع ان الرواية كما قلت في سنادها اثنين متهمين بالضعف، متهمين بالضعف. ليه؟ انا قلت لكم ان ممكن تأتي رواية قدامك ضعيفة، ضعيفة، ومع هذا ترقى الى درجة الحس، وهو الحسن ده نوع من انواع الصحيح. ليه؟ ليه؟ او ازاي؟ مش فاهمين القضيه دي. اما ان هي تتقوى بطرق، واما ان هي تتقوى بشواهد. يعني اقول لك يعني ايه. الطريق هو الشيء المؤدي الى المتن، اللي هو ايه؟ السند. السند خلاص. عشان اوصلها لك بسرعه كده، كل راوي له طبقه. طبقه يعني ايه؟ يعني نيجي نقول مثلا في الزاويه، في مدينه الاحلام السنه دي اهو، احنا سنه كام؟ 2005 ده بالميلادي يعني، السنه دي اهو خلاص، او 1425 ده بالهجري، في مدينه الاحلام في حي الزاويه في السنه دي مجموعه بيروي الحديث. جمعناهم عددهم كام؟ 100. دول بنسميهم ايه؟ طبقه. نسميهم ايه؟ طبقه. المية دول كلهم حلوين، اللي بيروا الحديث كلهم حلوين. شوف ببسط لك الحدوته ازاي. لا مش كلهم حلوين، ففيهم اللي اهل العلم عدلوه عدل ثقه تقبل روايته، وفيهم اللي اهل العلم ضعفوه. خلاص. ونطبق المثال ده. الشيخ صابر خد بالك، الشيخ محمد، الشيخ راوي رامي، والشيخ جمال، الاربعه جنبهم انا بعتبرهم الان هم قاعدين بيسمعوا مع بعض وقابلوا بعض حلوين، هم اسمهم ايه؟ طبقهم. خلاص. هفترض اني فيهم ثلاثه حلوين واحد وحش، وانا هت يعني معلش هتدلع الشيخ جمال شويه يعني لانه حبيبي. فطبعا فيجي الشيخ جمال يروي حديث خلاص، قول حدثنا عبد الله بن بدر في يوم كذا فقال كذا، معروف ان هو ايه؟ ضعيف. يبقى الروايه اللي قالها هنتوقف فيها، محكوم عليها بالضعف. فوجئت ان الشيخ صابر وهو ثقه قال نفس الكلام، قال نفس الكلام، والشيخ محمد والشيخ رامي نقلوا نفس الرواية بنفس الكلام. مع ان رواية الشيخ جمال سندها ضعيف، الا انها بترقى للحسن وطلعها للصح. ليه؟ ليه؟ لان قويت بطرقها، ما جاتش من طريقه هو بس، لا دي جات من طريق ثلاثة حلوين. يبقى اكيد وان كان كذاب الا انه في المرة، لان الكذاب ما تنفع عنه الصدق، ما تنفع، لكن تشك في صدقه. فإذا جاء من قال مثل ما قال وكان من أهل الصدق، كان هو في هذه الرواية صادقا، زي ما حصل مع إبليس، صدقك وهو إيه؟ هو عدته الكذب، لكن لما جه النبي شهد له في حتة بالصدق، بيبقى اسمه هنا عمل إيه بقى؟ صدقك، صادق. كلام وصل؟ الكلام وصل؟ دي اسمه الرواية اللي سندها ضعيف وترقى للحسن عن طريق تعدد الطرق. عرف تعدد الايه؟ الطرق. في روايه ترقى للحسن بالشواهد، بالشواهد. يعني هذا الرجل الكذاب جمال ده، جمال ده ما حدش من اهل طبقته روى الحديث زي ما هو روى، لكن بصينا المتن الحديث لقينا المتن ده جاي من رواه اخرين في غير طبقته، بعيد عنه ما يعرفوهوش كذا كذا، لكن جاي بنفس اللفظ ده وهو حديث صحيح. يبقى اسمه شاهد. شوف تعبيري، شاهد لروايه مين؟ جمال. الشاهد ده يرفع الروايه دي لدرجه الايه؟ فيتحكم عليها بالصح. ومن هنا الحديث الضعيف قد يرقى الى مرتبه الصحيح، اما بالطرق واما بالايه؟ بالشواهد. وصلت كده؟ واصله كده؟ واصله كده؟ خلاص. تعال بقى نشوف ليه شيخنا الالباني واهل العلم من قبل حكموا على هذا الحديث بأنه حسن، وده نوع من أنواع الايه صحيح. الرواية اللي قدامي دي، لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الايه الموت. ليه؟ لأن جاء لها شاهدان. شاهدان يعني مش في السند بقى، كلام فين؟ في المتن. يعني جه المتن ده في روايتين تانيين، في روايتين تانيين. مجموع هذه الروايات ياخد بيد بعضها كده ويطلعها لدرجة الحسن، خلاص. فجاه نفس اللفظ ده، دي رواية جابر، لا جات نفس الرواية دي من طريق أبي سعيد الخدري عشان تبقى عارف، وجاءت نفس الرواية دي من طريق أبي الدرداء. أبي الدرداء، تعدد الشواهد ده بيشير إلى أن الكلام ده أكيد له أصل. الكلام كده واضح. ومن هنا مع أن الرواية عندي في تاريخ ابن عساكر قدامه في سندها اثنين ضعاف، إلا أنها رواية إيه؟ حسنة، وقطع لها كما قلت شيخنا الألباني بذلك في صحيح الجامع الإيه؟ صحيح الجامع الصغير. هي محاضرة في المصطلح، بس انت لازم تفهم الكلام ده، ودي ببساطة يعني ده الشرح في الموضوع ده اكتر من كده بكثير، لكن اعتقد ان المسائل وصلت لك. في حد ما وصلتلوش المسألة؟ طيب اعتقد هذا يعني دام ثبت هذا بقى، يبقى لازم نفهم معناها. شوف معنى هذه الرواية، ان اللي بيقتتلوا على الرزق واللي موت التاني عشان ربع جنيه، واللي يموتوا غيظا، اللي تفوتوا بيعة، واللي مش دي عالم هبل هبل، مش فاهمين حقيقة الرزق. رزقك زي وزي أجلك، لن يفوتك. ولذلك لما تمشي في الشارع وتشوف بتوع الميكروباصات، ها ده احيانا بيكسروا بعض، والله بيكسروا بعض ويجروا ايه، وروح داخل قدامه ديب وروح شايل وش العربيه ده ليه؟ علشان يلحق ياخد الزباين قبل منه. مش تفهم ان الناس دي مش فاهمه حاجه في دنيتها. شو بقول لك ايه؟ مش فاهمه حاجه في دنيتها، وفعلا هم طبقه من الجهله والمتخلفين. لكن للاسف ان ده شيء اصبح منتشر في المجتمع، وفي ناس تعض الانامل من الغيظ ان فاتها كذا واني وال. يا اخي اعلم ما اصابك ما كان ليفوتك، وما فاتك ما كان ليصيبك. ولذلك الإسلام نهى عن انك تقول لو ما كنتش مشيت كان جالي مش عارف مين. لو دي تفتح عمل الشيطان يا تفتح عمل الشيطان. جالك الحمد لله، فاتك اعرف لو كنت عملت ايه ما كانش هيجي لك برضه، ما كانش هيجي لك برضه. ولذلك ده بيحملك على أن ترضى بما قسمه الله لك، مش بيحملك على أنك تعرض عن الرزق وعن طلبه، لأن نحن قد أمرنا بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. لكن بيحملك على أن ترضى بما قسم الله لك. اللي جالك هو ده ربنا قسمه لك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهذه رواية من الروايات الطيبة والجميلة اللي بتعلم الإنسان فعلا الرضا بالرزق قليل أو كثير، قليل أو كثير. نعم نعم، ما أنا قلت هو هتلاقيها في صحيح الجامع الصغير. أنا أقول هتلاقيها في صحيح الجامع الصغير عند أبي نعيم. عندك أبي نعيم؟ ها الحلية لأبي نعيم ما هو موجود فيها؟ ما أنا بقول موجود. لا إله إلا الله، موجود. هو بيبني كون إن أنتوا ده دليل على انكم نايمين، ده دليل على انكم نايمين. زي ما بتقول اخرجه ابو داود، زي بتقول اخرجه النسائي، زي بتقول اخرجه البخاري، زي بتقول اخرجه مسلم، بتقول اخرجه ابن عساكر. موجود فين؟ في ابن عساكر. ما انا بقول في ابن عساكر. لا في ابن عساكر. فكل يذكر في ابن عساكر، ما ده كتاب من كتب العلم المعتمده واللي بيشار اليه بالبنان، كما تشير الى البخاري وكما تشير الى مسلم. خرجوا ابن عساكر، فهو موجود عند ابن عساكر وابن نعيم في الحلية. خلاص خد رقمه في الجامع الصغير علشان 5240. يلا ودي من عندي ليك بس الشيخ محمد عشان ما تزعلش قوي. ياتي بعد هذا ويذكر له حديثا ثانيا وهذا الحديث الثاني من رواية أبي موسى الأشعري، طبعا هو في سنده وينتهي السند إلى أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشهود، لا نكاح إلا بولي وشهود. وطبعا لا نكاح إلا بولي ده بقى حديث موجود في كل كتب السنة، عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند الترمذي وعند الحاكم، والشيخنا الشيخ الألباني في رواء الغليل في الجزء السادس جايب بقى الحديث ده برواياته وطرق وما إلى هذا، وعامل فيه بحث طويل طيب جدا. والحديث برضو مذكور في صحيح الجامع الصغير تحت رقم 7558، مش اللي بكتبه خلاص. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، بقولها بملي فيه، أصل من أصول هذا الدين، بيؤصل قاعدة في هذا الدين. هذه القاعدة يوم أن أغفلت في بلدنا هذا ضاعت البنات كما ترون. البنت اللي مش عارفة ان نكاحها لا يصح الا بغير ولي، هي دي اللي راحت اتجوزت عرفي، وهي دي اللي راحت مش عارف ايه، وهي دي اللي راحت ايه، وهي دي اللي راحت ايه، وهي دي اللي راحت ايه، وكل يوم بتسمع بلاوي والعياذ بالله عن هذا الموضوع، ان البنات والنساء اللي اصبح عندهن جرأة انها تروح يعني تتجاهل وليها وتروح تذهب فتتزوج. والقانون الأخرق عندنا أخذ بقول أبي حنيفة في هذا الأمر، وإن أبو حنيفة رأى إنها إذا بلغت سنا معينا فلها أن تزوج نفسها بنفسها، ولوليها بعد هذا أن يقر هذا العقد أو أن يسعى إلى بطلانه. يعني فقه أبي حنيفة عنده إنها لو تزوجت ورأى الولي أنه لا يصلح وأنه ليس كفئا، جاز له أن يقاضيه وأن يطلب أن يفرق بينهما، والقاضي على حسب ما يرى امرأة الولي محقا فبيبطل العقد، وإن لم يكن محقا فيظل العقد سريعا. هذا في الفقه الحنفي، وهم بيأخذوا بهذا في القانون المصري عندنا في مصر. والقانون المصري عندنا ده اعتبره زي صفحة الزبالة، أنا بقول ابني في الله زي صفحة الزبالة. ليه؟ لأن يا أخي أهل الفقه قالوا لو أخذت برخصة كل عالم، يعني أهل العلم دول ليهم رخص زلوا وقعوا فيها، خطأ في الاجتهاد، لم يصل إليه النص، كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فلو حضرتك رحت جاي على الفقه وزي ما ماشيين دلوقتي طلعوا لك عمم قد كده وألقاب ويقول لك التيسير والإسلام سماح، أو عندك الآراء اللي يعجبك خده والأسهل ليك ماشي عليه، تحس ان بهانة قاعدة بتتكلم مش فلان ولا علان ولا بتاع. يا حبيبي ده في صح الحديث لا يعارضه شيء، يعني صح النص تستطيع ان تعارضه لا بقول فقيه ولا بقول كذا ولا بقول كذا ولا بقول كذا ولا بقول كذا، لا صح ولا يجوز ولا يجوز بأي الاحوال. فالمعول والعمدة هو النص، ولجت هذا مع النص القضية منتهية، فلا يمكن أن تعارض النص بقول الرجال أبدا أبدا. فأنت تفهم النص بفهم الرجال، ولذلك أنا فرقت كما فرق علماء الأصول بين الاجتهاد في النص ومع النص، عشان بعض واحد غبي كتب مقال قال اللي بيقولوا الاجتهاد مع النص عايزين يقفلوا عقولنا وما نفهمش، ده حمار مش فاهم حتى اللي بيتكلم عنه ايه. ليه؟ لان في فرق كبير جدا بالاجتهاد في النص ومع النص. تجتهد في النص تفهمه تفهمه، وهذا باب مفتوح كل اهل العلم، يعني احنا ما اخذنا التفسير الا بهذا، انك تفهم النص. تجتهد مع النص يعني تعارضه برايك، وهذا هو المرفوض شرعا، ولذلك القاعده الاجتهاد مع النص مش في النص، مع النص معنى مع النص أنك تعارض النص برأيك وبآراء الرجال. فإذا كان النبي قد قال وغيره قد قال، ممن تأخذ؟ هذه هي القضية، هذه القضية. فلا يمكن أن تعارض نصا برأيك وهواك، وهذا أمر لا يفهمه كثير من الجهل وحتى الذين ينتسبون للعلم. فلما يأتي أبو حنيفة ويقول هذا الكلام ثم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية صحيحة، منها ما أسند إلى عائشة وغيرها، إن أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها، فإن اختصم فالسلطان ولي من لا ولي له. يجي أبو هريرة يقول كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها بنفسها. فكلام النبي في هذا واضح، إن المرأة لا تنكح إلا بولي إن شاء الله يكون عندها 60 سنة. وآية العضل في القرآن كما تكلمت عنها في رواية معقل بن يسار على ما أذكر خير دليل على هذا، إن أخت كانت متزوجة بابن عمها ولما طلقها وبت طلقها ما استطاعت أن تعود إليه إلا برضا أخيها. لو واحدة من بتوع اليومين دول كانت قالت له راجل روح ده جوزي تلاسع اللي مالكش كلمة عليا وأنا صغيرة، القانون البجح عندنا كده بيعلمها كده، لكن هي ما استطاعت. ولذلك ذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في سورة البقرة تنهى عن العضل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما بتقدرش. وفي نفس الوقت الإسلام برضو أمر الوالي بألا يكون عاضلا فيمنعها إضرارا لها، هذا ما يجوز. ولذلك لابد للولي، فإن عضل فلابد أن هي تحكم أهل الدين والقضاء حتى يثبتوا أنه عاضل فعلا. ولو ثبت هذا بينصب لها وليا ويزوجوها، لكن بغير هذا لا، مش فوضى منها لنفسها كده على طول. فالقانون عندنا مزبلة، شوية من فرنسا، وحتى الحبة اللي خدوهم في الإسلام يعني خدوا أوساخ فرنسا وحكموها فينا، وجم في قوانين الأحوال الشخصية قالوا هناخد بالإسلام. لما جم ياخدوا بالإسلام تلمسوا رخص أهل العلم، ولذلك اجتمع في هذا القانون الشر كله. كما قال أهل العلم، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فهذه قضية في منتهى الخطورة. فأبو حنيفة يقول ما يحلو له، ولكن في النهاية عمدتنا ماذا؟ النص. بل إذا أردنا أن نكون منصفين نقول قال أبو حنيفة لا نكاح إلا بولي، لأن أبا حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. خلاص. فهذا الحديث من الأحاديث العمد التي ينبغي أن نلتفت إليها وأن نعلمها لبناتنا، لأن جهل البنات بهذا اللي بيعلمها التلفزيون، فشاف التلفزيون البنت بتروح تتجوز لوحديها، وشاف البنت بتعطي الواد وهبت لك نفسي، والإعلام الخارب العفن عمال يدخل ده في البيوت فيها بتقلد، والأب ولا فاهم حاجة في دنيته. يعني لما قعدوا جابوا أبو البنت وأم البنت اللي اتجوزت ابن الفيشاوي عرفي، وبعدين فوجئت قالوا ده هيجيبوهم وطالعين الفضائيات هيتكلموا، نسمع بقى نشوف الكلمه يقولوا ايه بقى. تحس اب استاذ في الاقتصاد وام دكتوره مش عارف استاذه في ايه، لكن تحس ان جوز بهايم قاعدين قدام منك ما بيفهموش حاجه في دنيتهم. واقول الم ربي بنتي كويس، ولذلك عجبني واحد راح ردد عليه قال له مربي بنتك كويس؟ قال له بنتك اللي اتجوزت نامت في احضان راجل من بره البيت مربيها كويس؟ امال كنت مربيها متنيل ب60 نيله كانت عملت ايه؟ المربيه كويس يا اهبل، انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ايه؟ بتضحك على مين؟ دي لو اتربت كانت عملت ده ما كانتش عملت ده. فالبنت لازم تتربى تفهم كده ان عملها ده يعتبر ايه؟ زنا، تعلموا بناتكم ده، تعلموا بناتكم ده، مش حب وتضحيه وفداء، واللي ضحت عشان حبيبها ما التلفزيون عامل كده، فالبنات واخده ان دي بطوله وحب، والواد فاهم ان دي عنتريه، عنتر خطفها وجري، واخد بالك ليه؟ الاسلام في غيبه، الاسلام في غيبه، واعلام فاسد، وبعدين في النهايه يتكلموا عن التطرف والخلاعه والمجون والفساد، ماتوا اللي زارعينه. فاضحكوا على مين؟ اضحكوا على مين؟ خلاص. هذا ثاني الاحاديث التي ذكرت عن هذا الراوي الثقة. طيب، ثالث الأحاديث ساق له حديثا أيضا، طبعا هو في سنده، وينتهي هذا السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذه قضية من القضايا الهامة جدا عندنا، الهامة جدا عندنا. طبعا قبل ما الحديث صحيح ده في النهاية، يعني خلاص حديث صحيح ده في النهاية، لكن قبل ما نقول لك صحيح وتصلي ازاي وتلاقيه فين وما إلى هذا، هذا الحديث معارض بحديث آخر، وهو حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يفضي أحدنا إلى ذكره فهل يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هو إلا بضعة منك. بضعة منك يعني إيه؟ جزء منك، زي إيدك زي رجلك زي أي حاجة. طبعا بداية هقول لك نقطة، إن الكلام في المس بغير حائل، يعني لا خلاف بين أهل العلم، إذا مسست بحائل واخد بالك، زي ما أنت قاعد تحط إيديك تخبط كذا كذا كذا، لا إشكالية في هذا. لكن الكلام بين أهل العلم إذا أفضى، شفت تعبير؟ أفضى، أفضى يعني مس بغير إيه؟ بغير حائل، بغير حائل. فالذي يمس ذكره بغير حال وكان على وضوء، وضوءه منتقض أو غير منتقض؟ الرواية التي أمامي بتقول فليتوضأ، وهذا يعني أن ذلك من نواقض الوضوء. الرواية التي ذكرتها عن طلق بن علي تشير إلى أن ذلك ليس من نواقض الوضوء. على أي الأمرين سنسير ولما؟ على أي الأمرين سنسير ولما؟ لو شفتك إن شاء الله يوم الأحد القادم أقول لك بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك